بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان من المسائل التي تكلمنا عليها أو الآية التي تكلمنا عليها ليلة البارحة قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وبقي من المسائل التي لم نذكرها: ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى؟ فإنه جاء عن أم السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال فيها اسم الله الذي إذا سئل به أعطى. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، واختلف العلماء في اسم الله الأعظم، فمن العلماء من أنكر أن يكون هناك اسم أعظم، قال لأن أسماء الله جل وعلا كلها عظيمة، فاسم الله الأعظم أي العظيم، وأسماء الله كلها كذلك. ومنهم من قال أن اسم الله الأعظم حق، لكنه مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد. وقال أكثر أهل العلم إن اسم الله الأعظم معروف ومعلوم، واختلفوا في هذه أو واختلفوا على 14 قولا. ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وأقواها الذي دلت عليه النصوص أن اسم الله الأعظم هو الله، الله هو اسم الله الأعظم، وهذا عليه جمهور أهل العلم. وقال بعض أهل العلم اسم الله الأعظم هو يا حي يا قيوم، وجاء في هذا حديث صحيح أيضا، جاء في هذا حديث صحيح، فقد روى أصحاب السنن بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الحديث. وهنا يلاحظ أنه دعاه بعدة أسماء، ذكر المنان وبديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، لكن قالوا جاء في حديث آخر عند ابن ماجه بسند حسن من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور القرآن في ثلاث سور من سور القرآن: البقرة وآل عمران وطه. وجاء في بعض الطرق ما يبين أنه الحي القيوم. وأيضا روى الترمذي وأبو داود بسند صحيح، وقال عنه ابن حجر: هو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فقال: لقد سألت باسم الله الأعظم الحديث. فخلاصة ما يقال في هذا والله أعلم أن اسم الله الأعظم أكثر من اسم، هذا الذي يدل عليه استقراء النصوص. واسم الله الأعظم هو أحد اسمين، إما أنه الله وعلى هذا أكثر أهل العلم، وذهب جمع من أهل العلم أنه الحي القيوم، ولهذا يشرع للمسلم إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه أن يلح بهذا الاسم، يا حي يا قيوم، يا الله يا الله. وأسماء الله جل وعلا كلها حسنى وكلها يدعى بها، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن ما وردت به النصوص له مزيد مزية وخصوصية، ولهذا هو الراجح أن اسم الله الأعظم أنه الله، وأيضا اسم الحي القيوم والحي القيوم كلاهما يطلق عليه اسم الله الأعظم، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في ذلك، والأقوال في هذا كثيرة. وتقريبا ذكر الحافظ ابن حجر 14 قولا، لكن كلها عليها أحاديث، لكن أغلب الأحاديث الواردة فيها ضعيفة إلا ثلاث أقوال منها، وقولان يرجعان إلى قول، إلا قولا واحدا منها ليس عليه دليل، وإنما هو رؤيا، رأى رجل في المنام من يقول له اسم الله الأعظم هو كذا وكذا، وهذا لا يعول عليه، وإنما يعول على النصوص الصحيحة الثابتة. إذن اسم الله الأعظم هو الله، وهو أيضا الحي القيوم، فإذا أراد المسلم أن يستجيب الله عز وجل يدعو بهذا الدعاء حينما يدعو: يا الله يا الله، يا حي يا قيوم، يدعو بهذا ويدعو بهذا مع إقبال القلب، لا يدعو وقلبه غافل لاهي، أيضا مع الحرص على بقية آداب الدعاء التي هي سبب في الاستجابة، لأن طيب المطعم له أثر كبير في إجابة الدعاء، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك بعد ذلك. ثم قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد أن ذكر الله جل وعلا التوحيد بقوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أردفه ببيان ما يدل على وحدانيته جل وعلا، أردفه ببيان قدرته وخلقه للسماوات والأرض وتصريفه للأمور مما يدل على وحدانيته وألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض خلق عجيب عظيم، فالسماوات خلق الله 7 سماوات طباقا، ولا ترى أنت إلا جزءا منها، وهي مخلوقات عظيمة زينها بالنجوم وجعل لها عمارا من الملائكة، حتى جاء في الحديث الصحيح: ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو قائم. وبين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وأخرى كذلك. فخلقها الله وخلق الأرض في 6 أيام سبحانه وتعالى. ففي خلق السماء من الآيات والدلائل ما يدل على أن الخالق لها هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، ولهذا قال جل وعلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ففي خلق السماوات آيات وعلامات ودلائل وبينات واضحات تدل على الله، وأنه هو المستحق أن يعبد، هو القدير، هو الخالق لهذه الأشياء، هو المستحق أن يعبد ويفرد بالعبادة وحده لا شريك له. والأرض، وفي خلق الأرض خلق الأرض وجعلها قارة مطمئنة وأودع فيها منافعها، فثبتها بالجبال وجعل فيها الأشجار وجعل فيها الخلق وجعل فيها منافع الناس. في الأرض دلائل وعظات للموقن للمتأمل تدل على أن من أوجدها كذلك هو المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. الناس لما يرون عمارة تعددت أدوارها يستغربون ويرون أن هذا شيء غريب وأنه شيء يستحق العجب، ما بالك بخلق الأرض وأنت ما ترى إلا جزءا من الأرض أو لا تعيش إلا على جزء منها، وقد خلقها الله وأودع فيها ما أودع. قال جل وعلا: واختلاف الليل والنهار. وفي اختلاف الليل والنهار، فالليل له صفاته وخصائصه، محل راحة للناس وللدواب، وجعلنا الليل سباتا أي تنقطع فيه الحركة وينام فيه الناس وينام فيه أكثر المخلوقات، وجعل له من الخصائص ما له. وكذلك جعل النهار معاشا للناس ومحل لطلب الرزق، ويزيد الليل وينقص النهار، ثم بعد مدة ينقص النهار ويزيد الليل، وكل منهما مختلف عن الآخر وله خصائصه. فاختلاف الليل والنهار دليل على الله جل وعلا. فمنذ أن خلق الله الليل والنهار لا يتأخران ولا يتوقفان، ما يأتي يوم يقال اليوم الليلة النهار تأخر أو الليل تأخر إلا وقت طلوع الشمس من مغربها مرة واحدة كما جاءت بذلك الأدلة. أما ما سوى ذلك الليل يأتي في ميعاده والنهار يأتي في ميعاده، لا يتأخر هذا ولا يتقدم عن وقته، وإن كان يزيد الليل أحيانا وينقص النهار وينقص النهار أحيانا ويزيد الليل وهكذا. فالذي جعله كذلك من هو؟ الله جل وعلا هو المستحق أن يعبد. وفي ذلك عبرة وعظة، فالقادر على ذلك هو القدير على كل شيء، وفي ذلك عبرة لك أيها المسلم. فإن الليل والنهار يسلمانك إلى الأجل ويسلمانك إلى الوفاة ويسلمانك إلى الآخرة، وكما قيل كما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام وليالي، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. وقيل: من كانت مطاياه الليل والنهار وصل إلى الدار، ما تتوقف من أجلك. فكل ساعة تمر عليك وكل يوم وكل ليلة هذا ينقص من عمرك ويقربك إلى الأجل. فعلى الإنسان أن يعتبر بهذا، ففي ذلك عبرة وعظة وموعظة وتنبيه لأصحاب القلوب الحية. ثم قال جل وعلا: والفلك التي تجري في البحر. وفي الفلك، والفلك هي السفن التي تجري في البحر وتحمل الأرزاق والمنافع والناس، مع أنك لو رميت حجرا صغيرا في البحر لسقط إلى قاعه، وهذه السفن تعلو وتطفح فوق البحر لا تغرق بداخله، وفيها من المنافع والخير للناس ما الله به عليم. ففي الفلك آية تمخر البحر وتعبره، والله يحفظها ويسلمها ويسلم أهلها وينتفعون بها وما يحملون عليها، آية من آيات الله. والفلك يستوي فيها المذكر والمؤنث، يقال للواحدة الفلك ويقال للجمع الفلك كلها. ولهذا جاء طلاقها على الواحد في قوله جل وعلا عن نوح ويصنع الفلك واحد، ويصنع الفلك سفينة واحدة. وقال جل وعلا واصنع الفلك هو واحد. وقال جل وعلا مريدا بالفلك الجمع قال وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. والله جل وعلا يقول في هذه الآية والفلك التي تجري في البحر، تجري وتمضي في البحر وتقطع المسافات بما ينفع الناس، بما ينفع الناس سواء بحملها ما تحمل من الأرزاق والآثاث وما يحتاج إليه الناس أو بحملها للناس أيضا، فأجراها الله عز وجل بنفع الناس وهذا من فضله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، أيضا وفيما أنزل الله من السماء من ماء، آية من آيات الله. فينزل الله السماء من جهة فينزل الله الماء من جهة السماء وينزل المطر، فإنزال المطر بحد ذاته نعمة من الله ومنحة. تنظر إلى السماء لا ترى فيها شيئا، ولو أردت عود سواك ما وجدت فيها شيئا، فإذا شاء الله عز وجل أنشأ السحاب الثقال وساقه وأمره فأمطر وأحيا به العباد والبلاد، ففي ذلك آية. وأيضا بعد إنزاله فأحيا به الأرض بعد موتها، إنزال المطر نعمة، وأيضا إحياء الأرض، يقع على الأرض اليابسة الهامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، آية من آيات الله. بل قد أحيانا أصحاب الحروث والمزارع إذا قام يسقي زرعه قد يخرج بعض الماء ويصيب بعض الأرض ولكن لا تنبت، فإذا جاء الله بالمطر نبتت، آية من آيات الله عز وجل. يعني إحياء الأرض وإنبات النبات آية أخرى ومنة من الله عز وجل على خلقه. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها، أي في الأرض، من كل دابة. الدابة اسم لما يدب ويمشي على الأرض، فتشمل كل ما يدب على الأرض من ذوات الأربع ومن ذوات الرجلين أو الاثنتين، وكذلك ما يدب ما يمشي على بطنه. فالله جل وعلا بث أي فرق ونشر في الأرض من الدواب ما لا يعلمه إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل الذي له يعني معرفة بهذا يتأمل ويتعجب. إذا ذهبت إلى الصحراء تجد أنك تحتاط وتأخذ الماء وتأخذ الطعام وتحتاط لنفسك لئلا يهلكك الجوع أو الظمأ، فإذا نزلت في الصحراء ونظرت في الأرض وإذا فيها دواب صغيرة الذر وأمثال الذر لا تعقل لا تفهم، ليس لها قوة بني آدم، ومع ذلك قد أحياها الله ورزقها وحفظها حتى تبلغ أجلها. سبحان الله. إذا جاء الربيع أرضك التي أنت فيها تخرج دواب لم تكن تراها من قبل، من الذي أحياها؟ من الذي بث الدواب فيها؟ هو الله وحده لا شريك له. هذه والله آيات لأهل العقول الذين يعقلون عن الله مراده ويتدبرون يتأملون، دلائل واضحات يقينيات تدل الإنسان على ربه، يعرف ربه وأنه على كل شيء قدير، وأنه هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة، هو الذي يجب أن يتعلق به ويدعى ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. قال: وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. تصريف الرياح فيصرفها ويدبرها ويأتي بها على أحوال مختلفة، فتارة تأتي الرياح من الجنوب وهي المثيرة التي يقال فيها بعض الآثار أنها تأتي بالمطر المثيرة، وهي الجنوبية بالنسبة لأهل المدينة لأنها تثير السحاب، والغالب يأتي السحاب هذا. ومنها الصبا وهي الشرقية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يوم الأحزاب نصره الله بالصبا، هبت رياح شرقية فاقتلعت خيام المشركين حتى فروا ورجعوا، وأهلكت عاد بالدبور، والدبور الغربية، وأحيانا تكون شامية من جهة الشمال، وأحيانا تكون بين هذه الجهات الأربع، فالله يصرفها. وأيضا تأتي أحيانا شديدة وأحيانا معتدلة وأحيانا هادئة، وأحيانا تأتي بالمطر وأحيانا تأتي بالغبار، وأحيانا تأتي حارة وأحيانا تأتي سرا باردة، وأحيانا تأتي بالنصر وأحيانا تأتي بالعذاب. الله الذي يصرفها سبحانه وتعالى. فالذي يصرفها ويدبرها ويجريها على أمره هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. قال: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. أيضا تصريف السحاب المسخر المذلل، مذلل لأمر الله، يجري حيث يأمره الله ويسوقه جل وعلا، وهو بين السماء والأرض. ففيه آية من آيات الله: تنظر إلى السماء لا ترى فيها شيئا ولا قزعة، ما ترى فيها شيئا، فما هي إلا لحظات، وإذا السحاب قد جاء من كل حدب وصوب. وقد تبدأ السحاب في منتصف السماء، ليس هناك سحاب ثم يبدأ السحاب. من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ هو الله وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك تحمل، تكون لواقح تحمل الماء الكثير، والله قد سخرها ويسوقها حيث شاء جل وعلا، وأيضا يكون فيها الماء الكثير، مع أنك لو رميت حجرا صغيرا إلى جهة السماء يسقط، هناك جاذبية يسقط إلى الأرض، لكن هذا السحاب كم يحمل من الماء؟ إذا نزل المطر تسيل الأودية والشعاب وتمتلئ الأرض، كم يقدر وزنه؟ شيء لا يقدر من ثقله، ومع ذلك لا يسقط من السماء إلا إذا أمره الله عز وجل بأن ينزل بطريقة تنفع الخلق ولا تضرهم في الأعم الأغلب. سبحان الله، والله إن من يفعل ذلك إنه على كل شيء قدير، وهو الله وحده لا شريك له المستحق أن يعبد ويتعلق به ويلجأ إليه سبحانه وتعالى. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون. آيات، علامات، دلائل، بينات، واضحات، لكن لمن يا أخوان؟ لقوم يعقلون. يعقلون يعني يفهمون عن الله مراده، من قولهم: عقل الأمر إذا فهمه وعمل بمقتضاه. فهذه فيها آيات عظيمة، وكل الناس يرون هذه الآيات التي أشرنا إليها، يرون الشمس ويرون الأرض ويرون السماء ويرون السحاب، ويعرفون تصريف الرياح وكل هذه الأمور، ولكن لا يعقل. أكثر الناس تعود يرى مثل هذه الأشياء فلا يقف عندها. ولعل الأمر كما قيل: إذا كثر الإمساس قل الإحساس. تعودنا على الليل والنهار والشمس والقمر والأرض والسماء، ولكن هذا لا يغير من حقيقة أمرها شيء، يجب أن نعقل ونتدبر. ولهذا جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في بني سعد مسترضعا في صباه، قالوا كان كثير النظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما ينظر إلى السماء يتأمل ويتدبر فيها، ففيها عبرة وعظة لكن لقوم يعقلون. فكن من العاقلين الذين يعقلون ويفهمون، يعني الله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال إذا سمعت المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي، ماني عالم، لأن ما يعقلها ولا يفهمها إلا العالمون. فهذه فيها آيات وعبر وعظات تدل المنصف على ربه وعلى وحدانيته وعلى أنه المستحق أن يعبد جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومن الناس، من هنا تبعيضية، والمعنى ومن بعض الناس، ليس كل الناس مشركون بالله، فمن هنا للتبعيض. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل والنظير. فمن الناس من يتخذ من دون الله، يعني غير الله، يتخذ ندا شبيها مثيلا، يعبد مع الله غيره، يصرف له شيئا من العبادة، والعبادة لله وحده لا شريك له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمن الناس من يتخذ لله أندادا، شركاء، نظراء، يحبونهم كحب الله، يحبون آلهتهم هذه الأنداد وهذه الأصنام، يحبونها كحب الله، يتعبدون لها، يتقربون إليها بمحبتها مثل ما يحبون الله، فأثبت الله لهم محبة، يحبون الله، لكن شركوا بينه وبين الأنداد في المحبة، والمحبة عبادة، ما يجوز أن تصرف لغير الله، لا يجوز أن تتقرب لأحد بمحبته، لا يجوز أن تتقرب لأحد بمحبته إلا لله. لكن قد تحب بعض العباد في الله، تحبه في الله من أجل الله، لكن ما تتقرب إليه هو بمحبته، تتعبد له، لا، التعبد بالمحبة هذا لله وحده لا شريك له. ولهذا قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة أولئك المشركين فرقوها وأشركوا مع الله غيره، فهم يحبون الله لكن هذه المحبة لا تنفعهم لأنهم أشركوا معه غيره في المحبة، ومن أشرك مع الله غيره في المحبة أو في شيء من العبادة فهو مشرك كافر، لأن الله سيقول في آخر الآيات وما هم بخارجين من النار، من هو الذي لا يخرج من النار؟ المشرك الكافر. فهؤلاء يحبون الله لكنهم يحبون الآلهة والأنداد مثل ما يحبون الله، فكان عاقبة أمرهم أنهم في النار وما هم بخارجين من النار. فيجب عليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تخلص عبادتك لله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ما تصرف لأحد منها شيئا تصرفها لله وحده لا شريك له، تتقرب بها تريد وجهه، تتقرب إليه، ما تجعل شيء له وشيء لخلقه، وأقصد ما يتعلق بالعبادة. لكن هناك أنواع من المحبة، مثل المحبة الجبلية الطبيعية، أن يحب الإنسان الطعام، يحب أبناءه، يحب والديه، قد تكون محبة عبادة يؤجر عليه، يحب أخيه المسلم لا يحبه إلا لله، لكن في ذات الله، تقربا إلى الله بهذه المحبة. يحب والديه محبة إجلال وتقدير، يحب العلماء، يحب أهل الخير والصلاح، لكن يتعبد بالمحبة يتقرب بها إلى أحد، لا يجوز له، لا يجوز ذلك إلا لله. تقرب إلى الله بحبه يا أخي، استشعر هذا بقلبك. ولماذا لا تحب الله وأنت كل شيء، كل نعمة فيك من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لماذا لا تحب الله؟ خلقك وأوجدك وأعطاك الحواس وأعطاك السمع والبصر والأنف، تتنفس، وفر لك الهواء، ما تنتهي، ما يأتي يوم، نحن كم عددنا الآن والله الحمد، ما يقول الإنسان والله أنا أخشى ينتهي الأكسجين، ما عندي هواء. ما الذي جعله موفرا للخلق؟ لماذا لا يحب العبد ربه وهو المنعم المتفضل؟ ما من حركة ولا سكون منك أو تحصل لك إلا منه سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نحب الله بجميع قلوبنا، محبة تعبد، محبة حقيقية نعقد قلوبنا عليها، ويظهر أثر ذلك علينا في أعمالنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من علامات محبة الله المحبة الحقيقية الخالصة أنك تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكون متبعا له في الأقوال والأعمال. وهذا يدل على خطر صرف شيء من العبادة لغير الله، سواء كانت المحبة أو الدعاء أو الذبح أو النذر أو الطواف أو الرجاء أو الخوف، هذه كلها عبادات لا يجوز صرفها لغير الله. فلا يجوز الإنسان أن يذبح لغير الله، لا يذبح عند القبر أو يذبح للجن أو يذبح للولي الفلاني. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال جل وعلا فصلي لربك وانحر. اللام لام الاختصاص. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وقال في الحديث الآخر هو صحيح أيضا سنده جيد، قال دخل النار رجل في ذباب ودخل الجنة رجل في ذباب. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ ذباب، الذباب الطائر المعروف لا قيمة له، أحد يدخل الجنة به وأحد يدخل به النار؟ قال نعم، كان قوم ممن كانوا قبلكم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فمر بهم رجلان فقالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب، أنا مسافر وفي الصحراء. فقالوا قرب ولو ذبابا، الذباب موجود حتى في البر وفي الصحراء وفي كل مكان. فقرب ذبابا للصنم فخلوا سبيله فمات فدخل النار، لأنه قرب ذبح لغير الله. وقالوا للآخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله. فضربوا عنقه فمات فدخل الجنة. الموت لا بد منه، الذي خلوا سبيله اليوم مات غدا، لكن إلى النار، والذي دقوا عنقه الآن انتقل إلى نعيم الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا يجوز الذبح لغير الله، ولا للجن ولا للسحرة ولا للأولياء ولا للأموات، عبادة لله ما يجوز ذبحها لغير الله. كذلك الطواف، لا يطاف إلا ببيت الله تقربا إلى الله وليس إلى البيت أيضا، وإنما إلى الله تعبدا لله جل وعلا حول بيته. وعلى هذا فقس: وإذا أخلصت العبادة لله يا عبد الله ولم تصرف شيئا من العبادات لغير الله فأنت على سبيل نجاة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة يا عباد الله. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال في الثالثة أو في الرابعة: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فالسلامة من الشرك غنيمة يا أخوان، نعمة عظيمة، ولهذا يجب أن يسعى الساعون ويحرصوا على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والحذر من الشرك أكبره وأصغره. يفرد ربهم المستحق للعبادة بعبادتهم، ويحذروا من أن يصرفوا شيئا من حق الله لحق المخلوق للمخلوق. وما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا دين الملة المستقيمة، غير هذا الدين معوج وغير مستقيم. فاحرص رعاك الله وراجع نفسك، وعليك بكتاب الله عز وجل، اقرأ كتاب الله عز وجل، اعرض نفسك عليه، تأمل تدبر حتى يحيى قلبك وتفرد ربك بالعبادة. ولهذا الله جل وعلا قال عن الموحدين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لاحظ، اصطفينا، اصطفاء، اصطفاهم الله عز وجل، اصطفاهم بالتوحيد وعدم الشرك. وإن كانوا هؤلاء الموحدون المصطفين ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، لكنهم من حيث الجملة هم من الموحدين. لكن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال جل وعلا: والذين آمنوا، نعم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ولو يرى الذين ظلموا، لو هنا شرطية وجوابها محذوف، تقديره لعلموا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب جوابها لعلموا أن القوة لله جميعا، أو لعلموا حين يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فهو القوي جل وعلا الذي لا يعجزه شيء، فهو القوي وعذابه شديد. لعلموا أن القوة لله جميعا، جميع القوة لله، فهو القوي الذي لا يعجزه شيء، وأن الله شديد العذاب، عذابه شديد لا يطيقه أحد ولا يستطيعه أحد، نار وقودها الناس والحجارة. نار جاء في بعض الأحاديث يحسن إسنادها بعض أهل العلم أنها أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدت 1000 سنة حتى اسودت، نعوذ بالله. نار أهلها في مزيد، ما يتوقف العذاب عنهم، والمراد أهلها الذين هم أهلها الكفار غير عصاة الموحدين، كل يوم يمر بهم يزداد العذاب نعوذ بالله. قال جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وليس لها أمد أو وقت تنتهي، ينتهي العذاب، بل خالدين فيها أبد الآباد، لكن كل يوم يمر عليهم يزادون عذابا فوق العذاب. يا أخوان، الإنسان يتعب بمواعظ القرآن، ولهذا هذه ثمرة قراءة القرآن، وهذه ثمرة التدبر والتأمل. تمر بك آية فيها وعد، وآية فيها وعيد، آية فيها تفكر، آية فيها تدبر، آية فيها إخبار عن قصص وأخبار الأمم الماضية، يحيى القلب ويكون القلب كالنحلة التي تتنقل من زهرة إلى أخرى من الخير الذي يسمعه. مواضيع عديدة توجز لك في آية أو في آيتين أو في آيات، فبهذا تحيى القلوب. فالقلوب التي تلزم قراءة القرآن كل يوم لها ورد منه، تقرأه كل يوم، تحافظ على القراءة وتتدبر، هذه قلوب تحيا، يحييها الله عز وجل بالقرآن. والقلوب التي تعرض عن القرآن لا تلوم إلا نفسها. ثم قال جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، الذين اتبعوا الرؤساء المتبوعون، من الذين اتبعوا من الأتباع. فيوم القيامة إذا رأوا العذاب يتبرؤون، يتبرؤون من بعضهم. فالمتبوعون يقولون تبرأنا، والتبرؤ المراد به طلب البراءة من الشيء والتنصل منه، يتنصلون يتبرؤون، يقول لا نبرأ منكم، لم تكونوا تتبعوننا، ما دعوناكم، ما أمرناكم. وبئس العلاقة التي تنتهي بأصحابها إلى مثل هذا الحال، بخلاف المؤمنين. فخلتهم ومحبتهم باقية ودائمة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول الله جل وعلا في آية أخرى مخبرا عن حال هؤلاء، قال: وقال نعم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا قد يكون الرؤساء، وقد يكون من عبد من دون الله، واتبع قد يكون من الملائكة من الصالحين، ولكن هم لا يرضون بهذا. قال ابن كثير: تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وأيضا الجن تتبرأ منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والآيات في هذا كثيرة، تبرؤ المتبوعين من التابعين. فعلى الإنسان أن يعبد ربه الذي هو الملجأ وإليه المآل، والذي من تولاه وصار وليا له فهو الذي لا خوف عليه ولا يحزن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال جل وعلا: ورأوا العذاب، رأى العذاب الجميع، الأتباع والمتبوعون، وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب جمع سبب، والأصل في السبب يطلق على الحبل أو على كل ما يوصل إلى غيره. والأسباب هنا قال ابن كثير: تقطعت بهم الحيل وأسباب الخلاص، ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفا. ما عندهم سبب ينجون به، تقطعت بهم الأسباب. وقال ابن عباس: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. في الدنيا كان بينهم مودة، هذا يود هذا ويحبه، كان بينهم تعاملات، كان بينهم علاقات، لكن كانوا كفار. تتقطع يوم القيامة الأسباب، ما تنفعهم. الوصل التي كانت بينهم والعلاقات التي كانت بينهم تتقطع، لأنها لم تكن لله وليست في ذات الله. ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك: وقال الذين اتبعوا، الأتباع، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الذين اتبعوا لما رأوا هذا الأمر، من كانوا يتبعونهم في الدنيا تبرأوا منهم، فقالوا لو أن لنا كرة، يتمنون على الله أن يرجعهم مرة أخرى، كرة يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم من هؤلاء، ولا نعبد إلا الله ونخلص له ولا نعبد غيره، وهم كذبة في هذا، كما قال جل وعلا عنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وإنما هي مجرد أماني وليس بنافعهم ذلك شيئا عند الله جل وعلا. قال جل وعلا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، مثل ما تبرأوا منا، نتنصل منهم ونبرأ منهم. قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كذلك الكاف كاف التشبيه، أي مثل ذلك، والمراد مثل ما أريناهم العذاب نريهم أعمالهم حسرات عليهم، كما نريهم العذاب ويرونه بأم أعينهم وتتقطع بهم الأسباب ويرون أنه لا مصرف ولا معدل عن النار، مثل تلك الإراءة نريهم كذلك أعمالهم حسرات عليهم. أعمالهم يحتمل أن المراد أعمالهم السيئة، فيجعلها يريهم أعمالهم ويجعلها حسرة عليهم لأنهم بهذه الأعمال استحقوا النار والعذاب الشديد، فيصيبهم من الحسرة والندامة والخزي بسبب هذه الأعمال ما لا يعلمه إلا الله. ويحتمل أن الأعمال هنا المراد الأعمال التي أمروا بها فلم يعملوا بها، أمروا بالإيمان، أمروا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا بعدم المعاصي، فعند ذلك يتحسرون لما يرون هذه الأعمال، قالوا لو عملنا بهذه نجونا لكن لم نعمل، فيزدادون حسرة إلى حسرتهم وندامة إلى ندامتهم. والأظهر والله أعلم أن الأعمال لما نسبت إليهم كذلك يريهم الله أعمالهم، أن المراد بها الأعمال التي عملوها، لأن هذا الأصل إذا أسند العمل إلى إنسان مراد به عمله الذي عمله، فيكون المعنى الراجح هو الأول، نريهم أعمالهم التي عملوها وقاموا بها، نريهم هذه الأعمال يرونها بأم أعينهم، كما قال جل وعلا من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأيضا مع رؤيتهم لهذه الأعمال يصيبهم من الحسرة والندامة بسبب عاقبتها، لأنها أفضت بهم إلى النار واستحقوا بها العذاب الشديد الأليم. ثم قال جل وعلا وما هم بخارجين من النار، ليسوا بخارجين من النار بل هم باقون فيها أبد الآباد. وهذا دليل على أن الشرك في المحبة كفر مخرج من الملة، ولهذا أول الآيات قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم قال في آخر الآيات وسياقها وما هم بخارجين من النار، لأنهم أحبوا الأنداد والشبهة والأمثال والأصنام وما يعبد من دون الله أحبوها كحبهم لله، فانتهى بهم الأمر إلى الخلود في النار وما هم بخارجين منها، نعوذ بالله من النار. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس، هذا خطاب للجميع، لأن الله هو الرزاق يرزق المؤمنين والكافرين، يرزق الناس جميعا ويرزق الخلق كلهم، الإنس والجن والدواب والطير، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل لما أمرنا بالعبادة وأخبرنا بالهدف الذي من أجله خلقنا تكفل لنا بالرزق، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالرزق مضمون يا عبد الله، فالله رزقك، ولكن طلب منك أن تعوده أنت. فكما أنه فعل بك ما إليه جل وعلا وهو خلقك ورزقك، بقي عبادته فاعبده أنت حتى تنجو. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا، هذا من رحمة الله أنه جعل الأصل والأعم الأغلب الأكثر والكثرة الكاثرة هو الحلال، جعله حلالا يعني سالما من الحظر والمنع، وأيضا جعله طيبا طيب المذاق يستلذ به الإنسان حينما يأكله، ليس مرا ولا مؤذيا ولا مزعجا، بل يأكل الطعام ويستلذ له ويستطيبه، هذه نعمة من الله عز وجل، وجعلها للجميع لجميع الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والأصل يا أخوان فيما خلقه الله من الأنعام والأرزاق الأصل فيها الحل يا أخوان، ولهذا لا أحد يقول أن هذا النبات حرام إلا بدليل، إما دليل من الشرع أو دليل التجربة والمعرفة، لأن الله فطر الناس على هذه، فطر الناس على ما ينفعهم وعلى اجتناب ما يضرهم، فالأصل هو الحل، وهذا من نعمة الله، الأشياء التي منع منها الإنسان قليلة، أما الحلال لا يحصى ولا يعد كثرة، هذا من فضل الله ورحمته بالخلق، والذي يفعل بخلقه هكذا يجب أن يشكر يا أخوان ويعبد ويوحد. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال ابن كثير لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه المستقل بالخلق شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه، فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالا من الله طيبا، أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول، بل نافع للأبدان والعقول، غير ضار للأبدان ولا للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة أو خطوة، يقال بفتحها بفتح الخاء وضمها، يقال خطوة، وهي اسم للمرة الواحدة، بالفتح فتح الخاء اسم للمرة الواحدة، يقال خطأ فلان خطوة، وبالضم خطوة يطلق على المسافة التي بين القدمين، إذا مشيت وضعت رجلك اليمنى ثم وضعت اليسرى بعدها، ما بينهما هذه المسافة تسمى خطوة. وخطوات الشيطان قال ابن كثير طرائقه ومسالكه، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طرق الشيطان، مسالكه، ما يدعوكم إليه، ولهذا تعددت عبارات السلف في ذلك، فقال السدي وقتاده: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان، وقال مجاهد: خطاه أو خطاياه، وقال أبو مجلز: هي النذور والمعاصي، هي النذور في المعاصي، ينذر بالمعصية، ينذر نذر معصية، وقال الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه، هذا من خطوات الشيطان، فأفتاه مسروق بذبح كبش، وقال: هذا من خطوات الشيطان هذا النذر. وجاء عن مسروق قال: أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح، يعني قدم لأصحابه ضرع، هو الثدي، ثدي البهيمة، قدم لهم ضرع وملح، فجعل يأكل ويأكل أصحابه معه، فاعتزل رجل من القوم جلس ناحية، فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم، أعطوه حتى يأكل. قال: لا أريده. قال: أصائم أنت؟ أنت صائم؟ قال: لا. قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرع أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفر عن يمينك. وجاء أيضا عن سليمان التيمي عن أبي رافع قال: غضبت يوما على امرأتي فقالت: هي يهودية ويوم النصرانية وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك. قالت: هي يهودية، هي نصرانية، كل مملوك لها فهو حر إن لم تطلقني. فقال: فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أمي سلمة وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة: وأتيت عاصم وابن عمر فقال مثل ذلك. وقال ابن عباس: ما كان من يمين أو نذر في غضب فهو من خطوات الشيطان، وكفارته كفارة يمين. إذن خطوات الشيطان يا أخوان هي الذنوب والمعاصي، هي كلها من الشيطان بتسويله. ولهذا الله عز وجل قال: إن الشيطان لكم عدوا، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. وقال: أفتتخذونه وذريته أولياء وهم لكم عدو. يا عبد الله لا تتخذ عدوك صديقا لك، لا تتخذ عدوك قدوة لك، لا تطيعه، والله ما يأمرك بخير، ما يأمرك إلا بما يضرك، لأنه أقسم بين يدي الله لأحتنكن ذريته أجمعين، أقسم على إضلال بني آدم بلا هوادة، ولا يجدي معه شيء ولا ينفع معه شيء إلا أن تستعيذ بالله منه ولا تطيعه. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عدو ظاهر العداوة، مبين بين واضح، عداوته ما هي خفية ما تشعر بها حتى لا تلام، لا، عدو عداوة ظاهرة. أبى أن يسجد لأبيك، وأقسم بين يدي الله على إضلالك واحتناك الذرية وعلى أن يدخلهم النار، فعداوته بينة. وكل ما يقع من شر إنما هو بتسويله وبخطواته. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحذر أن يتبع خطوات العدو، بل يستعيذ بالله من شره ويتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم أي الشيطان، وإنما تفيد الحصر، فيتحصر أمره بشيئين: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، بل بثلاثة أشياء: يأمركم بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم. والسوء اسم لجميع الذنوب والمعاصي، سمي سوءا لسوء عاقبته، لأن عاقبته تسوء صاحبه يوم يلقى الله، عاقبة الذنب تسوء صاحبه. والفحشاء هذا من باب عطف الخاص على العام، فالسوء يشمل كل الذنوب، والفحشاء الذنوب الكبيرة والقبائح كالزنا، شرب الخمر، قتل النفس. فأفردها بالذكر مع أنها داخلة بالسوء لبيان شدة خطرها وعظيم إثمها وقبيح فعلها. فالشيطان إنما يأمر بالسوء، ما تسوءك عاقبته، وهي جميع الذنوب والمعاصي. والفحشاء قبائح الذنوب والأمور الفاحشة التي إذا سمعت تقشعر منها الأبدان، الزنا، القتل، شرب الخمر. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويأمركم أيضا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تفتوا بغير علم، تتكلمون في الدين بغير علم، تكذبون. أعظم القول القول على الله، لا تتكلم في دين الله باجتهادك. نعم، إذا سمعت من أهل العلم سمعت يجوز نقل الفتوى، أو علمت شيء من الدين عرفت الدليل عليه، تتكلم به. لكن بعض الناس إذا طرحت بعض القضية خاضوا فيها كأنهم شيوخ الإسلام، تكلموا في الدين بآرائهم وأهوائهم. انتبه، أعظم القول القول على الله بغير علم. ولهذا قل لا أدري يا أخي، ما كلفك الله عز وجل. الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تتكلم في دين الله بغير علم، بل كذلك لا تقول بغير علم، لا تكذب. وأعظمه القول على الله الكلام في دين الله عز وجل. فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل فإنها ويحذر من هذه الأمور، فهي من خطوات الشيطان، يأمر بالسوء ويأمر بالقبائح وأشد الذنوب، ويأمر بالقول على الله بغير علم، وعاقبة ذلك وخيمة عند الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وإذا قيل لهؤلاء الكفار المشركون اتبعوا ما أنزل الله على أنبيائه، ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، اتبعوا القرآن، اتبعوا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا عذر قبيح خبيث هذا العذر. الحق ضالة المؤمن يا أخي، يجب عليك إذا سمعت الحق أن تقول به وأن تعمل به، فالحق أحق أن يتبع. لا ترد الشريعة وترد الحق بسبب عادات الآباء والأهل. يقول الله جل وعلا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. قال جل وعلا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وهذا استفهام إنكار وتوبيخ، ينكر الله عليهم ويوبخهم. تتبعون ما ألفيتم عليه آباءكم أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا، لا يعقلون، لو كانوا لا يفهمون، ليس عندهم فهم ولا يهتدون، فليسوا بأهل فهم ولا بأهل هدى، فكيف يتبع من كان كذلك، من لا يفهم ولا هدى عنده بل عنده الضلال ولا يفهم ولا يفرق بين الحق والباطل. فمثل هذا حقه أن يهجر ولا يتبع. والواجب على كل أحد أن يتبع الحق وأن يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا باتباع الآباء ولا بغيرهم. لكن إن كان الآباء على الحق الحمد لله، لكن إذا خالفت العادات الحق يجب أن يضرب بها عرض الحائط. والحق حق أن يتبع. والله عز وجل لا يسألك في قبرك عن أحد من الناس، لا عن الآباء ولا عن المشايخ، يسألك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا أجبتم المرسلين؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فقط. فليحرص الإنسان على الاتباع، والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينشط لذلك، ويحذر إذا وجد شيء يخالف السنة يتركها ويرده، وقائله ولو كان قائله من كان. الحق حق أن يتبع. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم مع آبائهم وأهلهم وقومهم. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أيهما أولى، الحرص على إتمام الصفوف في المسجد النبوي أم الحرص على تكبيرة الإحرام إذا خشيت مع إكمال الصفوف فوات تكبيرة الإحرام؟ والله هذا من الأمور المشكلة الحقيقة. لا شك أن سد الصفوف أنه عمل عظيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم خطوة يخطوها المرء خطوة يسد بها صفا أو يصل بها صفا. فيحرص الإنسان على أن يسد الخلل، ولكن مع ذلك إذا كانت الصفوف متصلة لو أنه كبر لا حرج في ذلك، لكن لا شك أن سد الصفوف واتمام الصف الأول فالأول أنه هو السنة وهو الأفضل، لكن مع ذلك الإنسان له أن يحتاط لنفسه قبل الإقامة أو حينما تبدأ الإقامة يبدأ ويمشي حتى يصل إلى نهاية الصفوف، حتى يسد الصفوف ويصل مكانا لا يكون فيه فرجة، ولا هذا من الأمور المشكلة الحقيقة، والله المستعان. ومما ينبه عليه أن بعض الإخوة يصلون بين السواري. يا أخوان ليس من السنة، النبي نهى عن الصلاة بين السواري إلا عند الحاجة، لما يكون اضطرار زحام كالحج أو زحام ما يجد إنسان إلا بين السواري، فهذه ضرورة تقدر بقدرها. لكن نرى بعض الإخوة يقف بين السواري وينادي من وراءه تعال، وتنفتح أمامه فرجة في الصف المكتمل ولا يتقدم، يبقى في مكانه. لا، الصلاة بين الصفوف بين السواري مكروهة، حتى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرد الذين يصلون بين السواري، يطردون، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: السجود على الفرش يعمل لي حساسية في أنفي، فهل لي أن أسجد على طرف العمامة؟ إيه نعم، لا حرج إن شاء الله أبدا، طرف العمامة أو تأتي بسجادة لك خاصة ما في حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز قص الشعر الطويل في الحاجب؟ والله إذا بلغ إلى حد الأذى، إذا بلغ إلى حد الأذى بحيث أنه يطول وربما يدخل في العين أو يتأذى الإنسان، فالضرورة تقدر بقدره، وإلا الأصل لا يجوز التعرض له للحاجبين، لا حلقا ولا نمصا ولا ندفا، يترك كما هو، لكن إن حصل إنسان ضرر الضرر يقدر بقدره، وإلا الأصل المنع. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: أيهما أفضل، الصيام أم الإفطار في السفر بالطائرة، علما أن الرحلة مدتها 15 ساعة؟ الأفضل الأيسر على الإنسان، الأفضل الأيسر عليك. هل الأيسر عليك الصيام أم الأيسر عليك الإفطار؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة يخرجون في السفر، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولكن قال العلماء أن الضابط في هذا أن يقال الأيسر على الإنسان يفعله. فمن الناس من يكون الأيسر عليه أن يصوم مع الناس، لأنهم إذا أفطر الناس من رمضان يشق عليه وحده ما يستطيع يصوم، نقول صم صم. بعض الناس يقول لا الحمد لله متعود أصوم الاثنين والخميس والبيض، نقول أفطر وتصوم بعد ذلك، فيفعل الإنسان الأيسر عليه، لأن كلا وردت به السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: تقطيع الصفوف في المسجد وخارجه، ما تأثيره على المصلي لا سيما الثواب؟ أي إيش تقدير؟ تقطيع الصفوف. والله ما ينبغي تقطيع الصفوف، ما يجوز تقطيع الصفوف ولا اعوجاجها، وينبغي تسويتها والحرص على ذلك، ويلين المسلم بيد إخوانه، لينوا بيد إخوانه، إذا قال لك أخيك تقدم تأخر قرب لين بيده، النبي يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ينبغي يحرص المسلمين، يحرص المسلمون على وصل الصفوف وعلى سد الفرج، لأن الله عز وجل يعجب من الصلاة بالجمع، صفوف الناس واتمام الصف الأول فالأول، هذه السنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم من اشترى بضاعة من تاجر ثم تركها عنده لمدة معينة ليبيعها إذا ارتفع سعرها؟ لابد أن يحوزها، لابد أن يحوزها، يملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة قال: نهينا أن نبيع السلعة حيث اشتريناها حتى نحوزها إلى رحالنا، أو كما جاء عن الصحابة، فبعد ما يشتريها يحوزها يخرجها من عند التاجر، هذا دليل على الملك، إن أراد أن يردها بعد ذلك للتاجر أو يذهب بها إلى تاجر آخر لا حرج في ذلك، لكن يشتريها ويتركها عنده ما حازها، لابد من حيازتها، وحيازة كل شيء بحسبه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل للساكن خارج حد المدينة نفس فضل الساكن داخل الحد؟ والله بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: إذا اتصلت المباني ببعضها فالحكم واحد، في الأماكن في المدينة ما دام اتصلت البيوت الآن حتى التي خارج الحرم خارج الحد يقول لها حكم ما هو بداخل الحرم، يقول لأن هذا هو الأصل، أن المكان الواحد إذا اتصلت مباني حكمه واحد، حتى المسجد الآن الصفوف اللي تخرج منه إذا اتصلت حكمها واحد، يقول هذا هو الأصل، لكن إذا تيسر الإنسان أن يسكن داخل المدينة يحرص على ذلك فهو لا شك أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول هل يشرع صيام يوم النصف من شهر شعبان؟ لا، يوم النصف لا ما يصام، لكن يسن أن يصوم أيام البيض أو أن يصوم من أول شعبان أو يصوم يوم ويفطر يوم. إذا كان يصوم البيض هذا حسن، أما يفرد بالصيام ما كان السلف يفردونه بالصيام. هو لا شك جاء في بعض الأحاديث بعض أهل العلم يحسنها أن الله عز وجل ليلة النصف من شعبان يطلع إلى خلقه فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاحن، حسنه بعض أهل العلم. وإن كان ابن رجب يقول كل أحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان لا يصح منها شيء، لكن لا يقتضي ذلك صيامه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. فقالوا إذا كان الإنسان يصوم قبل النصف يبدأ يصوم الاثنين والخميس أو يصوم أيام البيض أو يصوم ويفطر يوم لا حرج، يستمر في الصيام إلى آخر شعبان. وأما إذا كان يؤجل إلى النصف ثم يريد يصوم فكأن هذا يريد يستقبل رمضان، والنبي نهى عن صيام يوم الشك أو يستقبل رمضان بصيام يوم أو يمين أو يومين. فالحاصل أن ليلة النصف من شعبان لم يرد بخصوصها شيء عمل يعني يخصها الإنسان به، ونحن يجب أن نكون متبعين لا مبتدعين، فلسنا أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر سؤال يقول صاحبه هل يجوز أداء عمرة ثانية من مسجد التنعيم؟